اللي معه عيشنا زار. وين الحبيب؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟ اللي بعد بعده الموت. بعده الموت. بعده الموت.